الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح. قال: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. أتبع المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل بهذه الجمل ليبين رحمه الله أن مما يعتقده أهل السنة والجماعة ومن أصولهم بعد بيان ما يجب في حق الصحابة أنهم كذلك يثبتون ما ثبت من فضلهم بعد أن يقروا بما يجب في حق الصحابة وصون الألسنة عن الخوض فيهم والطعن بالتصريح أو التلميح، يجب بعد ذلك أن يثبتوا الفضل الذي أثبته ربنا جل وعلا لهم وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر مجموعة من المسائل التي تتعلق بهذا المعنى، أولها قوله: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح، وهو صلح الحديبية، لأن ذلك جاء في نص الكتاب ونص السنة، وقد كان الصحابة يفرقون بين أصحاب الشجرة وبين غيرهم، حتى كان ينادى بذلك في الغزوات وغيرها. وقد بين ربنا جل وعلا هذا المعنى، أي لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن كان بعد ذلك. والمراد بالفتح هنا كما قال رحمه الله هو صلح الحديبية، فقد سماه الله عز وجل فتحا في كتابه: إن فتحنا لك فتحا مبينا، ولكنه كان تمهيد للفتح الأعظم وهو فتح مكة، فهو فتح وذاك فتح وكلاهما فتح. وجاء في صحيح البخاري قال البراء رضي الله تعالى عنه: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتحا، وقد كان الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. وذكر ابن كثير رحمه الله في سورة الفتح الأدلة الكثيرة التي تدل على تسمية صلح الحديبية فتحا، فقد جاءت أدلة كثيرة، منها هذا الحديث، ومنها حديث المسور ومروان رضي الله تعالى عنهما، وغيرها من الأحاديث الأخرى. ولا يعارض ذلك ما جاء من تسمية فتح مكة فتحا، فإنه فتح، لكنه ليس هو الفتح المقصود في قوله: إن فتحنا لك فتحا مبينا، وليس هو الفتح الأول، بل هو الفتح الثاني. وسبب تسمية صلح الحديبية فتحا أن الله عز وجل فتح به على المسلمين أشياء كثيرة ما كان لهم الوصول إليها إلا بهذا الصلح، وذلك أن الصلح كان سببا لدخول المسلمين في المشركين وتعرفهم على الإسلام عن قرب، فأسلم من أسلم في تلك الفترة ما لم يسلم فيما كان قبل، كما ذكر ذلك جابر بن عبد الله وغيره. وقد يرد في بعض الأحاديث ذكر الفتح ولا يراد به إلا فتح مكة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، فالمراد فتح مكة باتفاق أهل العلم، وقوله رحمه الله ويقدمون المهاجرين على الأنصار، يعني كما جاء تقديمهم في أدلة الكتاب والسنة. وسيأتي من كلام المؤلف رحمه الله ما يدل على ذلك. وهكذا كذلك ما ذكره من قوله بأنهم يؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318، هو يشير إلى حديث علي رضي الله تعالى عنه وغيره من الأحاديث الأخرى في ذلك. وقوله بل لقد رضي الله عنهم بأنه لا يدخل النار أحد بائع تحت الشجرة، إلى أن قال وكانوا أكثر من 1400، هكذا ذكر رحمه الله. وقد اختلف أهل العلم في عدة أهل الشجرة أي الذين بايعوا تحتها، فجاء في حديث البراء أنهم 1400 أو أكثر، وجاء في رواية عند البخاري أنهم 1400، وجاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أنهم 1400، وفي رواية عند البخاري أنهم 1500. وقد اختلف أهل العلم في توجيه هذه الروايات المختلفة، فذهب بعضهم إلى الترجيح، فرجح بعضهم رواية 1400 لأنها الأكثر والأصح، كما ذهب إلى ذلك البيهقي رحمه الله تعالى. وذهب بعضهم إلى توجيهه بتوجيه آخر بأن ذلك كان بحسب علم كل واحد منهم واطلاعه، فخمن كل منهم بحسب علمه العدد، فذكر بعضهم 1400 وذكر بعضهم 1500 وذكر بعضهم بين ذلك. وذهب إلى هذا ابن دحية رحمه الله وجماعة، وذهب النووي رحمه الله وجماعة أنهم كانوا أكثر من 1400، ولكن تجوز في هذا البعض، فبعضهم أوصله إلى 1000 وبعضهم جعله دون ذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام أكثر من 1400، وبه تعرف شفوف شيخ الإسلام ابن تيمية ودقته رحمه الله تعالى. قال الشارح رحمه الله تعالى وأما قوله ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، فلورود النص القرآني بذلك قال تعالى في سورة الحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالكل موعود بالحسنى، وفي هذا فضل الصحابة جميعا، ولكن لا يستوي من كان إسلامه قبل أي قبل صلح الحديبية ومن كان بعد، وفيه تفاضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال وأما تفسير الفتح بصلح الحديبية فذلك هو المشهور، وقد صح أن سورة الفتح نزلت عقيبه كما جاء في الصحيحين من حديث المسور ومروان، كلاهما يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صلح الحديبية، وذكروا أنها نزلت عقب صلح الحديبية. قال وسمي هذا الصلح فتحا لما ترتب عليه من نتائج بعيدة المدى في عزة الإسلام وقوته وانتشاره ودخول الناس فيه، كما ذكر جابر بن عبد الله في الصحيح معنى ذلك. قال وأما قوله ويقدمون المهاجرين على الأنصار، فلأن المهاجرين جمعوا الوصفين النصرة والهجرة، وأما الأنصار فكانت لهم النصرة. قال ولهذا كان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة من المهاجرين، يعني لم يكن من هؤلاء الأنصار، وإن دل ذلك على شيء دل على فضل المهاجرين. قال وقد جاء القرآن بتقديم المهاجرين على الأنصار في سورة التوبة والحشر، وهذا التفضيل إنما هو للجملة على الجملة، فلا ينافي أن في الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين، يعني إذا نظر إلى أحدهم كسعد بن معاذ مع حاطب بن أبي بلتعة وغير ذلك مما ذكره بعض أهل العلم، وكلهم من أهل الفضل، كلهم من أهل الفضل. فقد ورد في سعد بن معاذ فضل خاص وهو من الأنصار، ولم يرد في حق حاطب بن أبي بلتعة فضل خاص، وهم كلهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. قال: وقد روي عن أبي بكر أنه قال في خطبته يوم السقيفة: نحن المهاجرون وأول الناس إسلاما، أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن عليكم، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. وقوله قدمنا في القرآن يعني في مواضع كثيرة، ففي سورة التوبة: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وفي الآية الأخرى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها الآية. وهكذا في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم ذكر بعدهم الأنصار، وآيات كثيرة فيها هذا المعنى. قال رحمه الله: أما قوله ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر إلى آخره، فقد ورد أن عمر رضي الله عنه لما أراد قتل حاطب بن أبي بلتعة وكان قد شهد بدرا لكتابته كتابا إلى قريش يخبرهم فيه بمسير الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا الحديث يدل على فضيلة خاصة لأهل بدر، يدل على فضيلة خاصة لأهل بدر. والحديث جاء في الصحيحين من حديث علي، وفيه قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه. وقصة حاطب ربما استدل بها بعض الخوارج المعاصرين ممن فيه لوثة تكفيرية على مسألة التكفير بموالاة الكفار ومناصرتهم مطلقا من غير تفصيل، والحديث ليس فيه من قريب ولا من بعيد تكفير فاعل ذلك. فإن حاطب بن أبي بلتعة لو كان قد كفر بفعله ذلك أو ارتد لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يبين ذلك، وعدم البيان وقت الحاجة ممتنع. وأما إقرار النبي عليه الصلاة والسلام قول عمر وعدم رده عليه في قوله: دعني أضرب عنق هذا المنافق، فهو وإن صح أن يسمى نفاق فهو نفاق عملي، ولا يلزم أن يكون نفاقا اعتقاديا، لأنه لو كان نفاقا اعتقاديا لما قال عليه الصلاة والسلام: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لأن الردة والنفاق كل منهما يحبط العمل، فلو أنه عمل عملا صالحا وكان عنده نفاق لحبط عمله، أو كانت منه ردة فإن الردة تحبط العمل. وليس كل هذا كائن، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لعمر. وقد بيّن هذا المعنى عدد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه، ومنها ما ذكره في منهاج السنة، ونحوه ما ذكره الذهبي رحمه الله في مختصر منهاج السنة من عدم تكفير حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله: أما قوله وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلى آخره، فلإخباره صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني فيما جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله فيما يرويه عن أم مبشر فذكرت ذلك. وهكذا كذلك جاء هذا المعنى عن آخرين. قال: ولقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فهذا الرضا مانع من إرادة تعذيبهم ومستلزم لإكرامهم ومثوبتهم. وأما قوله ويشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس ابن شماس وغيرهم من الصحابة. أما العشرة فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. وهؤلاء العشرة خص العلماء ذكرهم لأنهم جمعوا في حديث واحد، وليس معناه أنه لم يبشر بالجنة إلا عشرة، لا، فقد بشر بالجنة أكثر من هؤلاء العشرة من الرجال والنساء ومن الصغار ومن الكبار، ولكن خصهم العلماء بالذكر لأنهم ذكروا في حديث واحد، وهو ما جاء في حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه، وقد ذكره العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة حديث 875، وذكر طرق الحديث. قال وأما غيرهم فكثابت بن قيس يعني ابن شماس، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه في الجنة، فقد روى البخاري وغيره والحديث الصحيحين من حديث أنس أنه حين نزل قول الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي خاف ثابت بن قيس بن شماس أن تكون الآية قد شملته وقد كان له صوت عالي أو مرتفع، فدخل عليه وهو يبكي، فحين أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اذهب إليه واخبره أنك لست من أهل النار وأنك أو لكنك من أهل الجنة. والحديث الصحيحين من حديث أنس. قال وعكاش بن محصن، وحديث عكاش بن محصن في حديث ابن عباس المشهور في الصحيحين يدخل الجنة 70,000 غير حساب ولا عذاب، فقال عكاش بن محصن ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله، قال أنت منهم. فقام رجل آخر فقال سبقك بها عكاشة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله وذلك أن عكاشة بن محصن بلي في آخر قتال بلاء حسنا حتى جذع يعني قطع أنفه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو كما قال. وبه تعرف أن الأمر لا ينال إلا بصدق في القلب وعمل صالح، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وفي رواية أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال وعبد الله بن سلام كذلك، حديث عبد الله بن سلام كما أشار المعلق ورد في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي يمشي على الأرض إنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام. وهذا يحمل على حسب علم سعد رضي الله عنه، وإلا فقد قال ذلك في عدد من الصحابة. هذا وجه، ووجه آخر يعني ممن بقي في زمان سعد، وأن أكثر المبشرين في الجنة ماتوا قبل تحديث سعد بهذا الحديث، وبهذين الوجهين يزول الإشكال. قال وكل من ورد الخبر الصحيح بأنه من أهل الجنة وهم كثير، فخديجة رضي الله تعالى عنها بشرت بالجنة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث عبد الله بن أبي أوفى بشروا خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وهكذا بلال في الجنة كما جاء في الصحيح، في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله، وجاء معناه كذلك من حديث بريدة عند الترمذي وغيره، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام بما سبقتني إلى الجنة فقد سمعت خشخشتك، فذكر رضي الله عنه أنه لا يتوضأ وضوء إلا صلى ركعتين، وأنه لا يحدث حدثا إلا قام فتوضأ رضي الله عنه، فصار لا ينقطع عن وضوء وطهارة محافظ عليها، وصلاة تتبع تلك الطهارة. وهكذا فاطمة بشرها النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة حين أخبرها أنه قرب أجله فبكت، ثم سرها مرة أخرى فضحكت، فسألتها عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتها كما في صحيح البخاري من حديث عائشة أنه أخبرها أن أول أهل بيته يتبعه رضي الله عنها وأرضاها. وهكذا الحسن والحسين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهما سيدا أهل الجنة أو شباب أهل الجنة كما جاء من حديث ابن عمر عند ابن ماجه بإسناد صحيح. وهكذا كذلك سعد بن معاذ وقد اهتز له عرش الرحمن وقال مناديل سعد ما قال عليه الصلاة والسلام، كل ذلك يدل على أن أناسا كثر سماهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة. طيب بهذا القدر نكتفي ونترك الباقي إن شاء الله في درس لاحق، والله تعالى أعلم.